الدراسة تلينا ما يكان الغير العادي بين الناس في العروض العادية بين النساء خاصة والشيء العادي بينهن وغير العادي بينهن إذا أعطينا هذا عن الكلابة يكره بعض يسمونه النساء الإخوة من الإوامة إذا كانت الطلبيات التي في الأصوات المتبعة والمكبرات والتوضيح كل الناس والذين الناس هذا ما يفعل هذا يفعل هنا ما تفعل لكن من طريق الفائلة بعد الجنة مغنية فعليهن بعد المجال العادي فيما بينهن ما سبعه نسمي الكلاب ولا مكبرات صوت طيبين النساء بمكهن في يد الزوج والزوجة وعلى البيت على عدد النساء بمجال من يفعل هذا لا بأس نعم الرسول أولا لزوج على الناس يسكن الناس في الحب وغيره أو بالأصوات المتبعة والمتبعة هذا ممنوع لأنه يسكن الناس وللناس